إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع سين ميم جيم من الإسماعيلية، يقول في رسالته: نشأت في أسرة متدينة تعودت أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وبعد زواجي وجدت زوجتي تصر على صوم 3 أيام من كل شهر، فهل لهذه الأيام أصل في الشرع؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. بارك الله في هذه الأسرة التي نشأت أبناءها على طاعة الله عز وجل، ونعمت هذه الزوجة المتدينة فهي خير متاع لهذه الحياة الدنيوية، وهي خير ما يتنزه الإنسان في حياته. ولهذا قال حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعت، وإن أقسمت عليها أبرت، وإن غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. واتفق الفقهاء على استحباب صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، جاء في سنن النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: إن أعمال العباد تعرض يوم الاثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. هذا دكتور عن أصل وفضل صيام يومي الاثنين والخميس، فماذا عن صيام 3 أيام من كل شهر؟ صيام 3 أيام من كل شهر، وهي 16 و14 و15 من كل شهر عربي، فقد ذهب الحنفي والشافعي والحنابلة إلى استحباب هذه الأيام، وتسمى بالأيام البيض، وسميت بذلك لتكامل ضوء الهلال وشدة البياض فيها. واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سنن الترمذي أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا أبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15، وصوم 3 أيام من كل شهر كصوم الدهر، يعني أنه يحصل بصيامها أجر صيام الدهر بتضعيف الأجر الحسنة بعشرة أمثالها هذا، وبالله التوفيق. نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمع مصطفى علي من القاهرة، يقول في رسالته: أعمل في مصلحة حكومية، وأرى كثيرا من زملائي لا يلتزمون بمواعيد العمل في الحضور والانصراف، وبعضهم إذا نبهته على ذلك قال لي إن العبرة بالعمل الذي أؤديه فقط، أما المواعيد فلا أهمية لها، فهل هذا جائز شرعا؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة ووكيل كلية دار العلوم جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: عدم الالتزام بمواعيد العمل حضورا وانصرافا يعد نوعا من أنواع خيانة الأمانة وأكل أموال الناس بالباطل، إذ من المعلوم أن عقد العمل يتضمن في بنوده المدة التي سيقضيها الموظف في مكان عمله، وعليه أن يلتزم بها قدر المستطاع وألا يتخلف عنها إلا في أضيق الحدود ولظروف قاهرة. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها دعوتها إلى احترام الكلام المبرم بين طرفين، أو ما يسمى بالعقد، بغرض البيع أو الشراء أو الإجارة أو الرهن أو الزواج أو غير ذلك من التصرفات التي تقوم على إرادة حرة من اثنين من الأفراد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكلمة العقود هنا تشمل كل تصرف تم بإرادة طرفين، أحدهما يطلب الأمر والآخر يقبله أو يرفضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. ومعلوم أن الشروط لا يحتاج إليها الناس إلا عند إجراء العقود فيما بينهم. ومعنى هذا أن العقود المبرمة بين الناس ينبغي الالتزام بمقتضاها، وكذلك الشروط، لأن المصلحة الفردية والاجتماعية لا تتم إلا بأن يراعي كل طرف ما تم الاتفاق عليه بالإرادة الحرة. وهذا أيضا ما عبرت عنه القاعدة القانونية المعروفة: العقد شريعة المتعاقدين، فما تم الاتفاق عليه يصير ملزما لكلا الطرفين المتعاقدين. وعلى هذا فإن عقد العمل يتضمن طبيعة العمل والمواعيد التي ينبغي على الموظف المتعاقد مع جهة العمل أن يلتزم بها، ومن ثم فإذا لم يلتزم بالمواعيد المحددة يكون قد ارتكب مخالفة تستوجب الإثم والعقوبة من قبل المصلحة التي يعمل بها. في هذا الإطار يا دكتور، عندما يواجه الموظف بمثل تلك الأمور فإنه يسوق أعذارا يبرر بها لنفسه ولغيره عدم الالتزام بالمواعيد، وأحيانا تكون هناك ظروف قاهرة، كيف نتعامل مع ذلك؟ الظروف القاهرة هي التي تضطر الموظف إلى ترك مكان العمل قبل موعده، وهذا لابد أن يؤخذ به في أضيق الحدود، لأن وجود الموظف الحكومي بصفة خاصة يكون حتى آخر دقيقة في وقت العمل، لأن ذلك يكون مرتبطا بتحقيق مصالح الناس. أما من يتقدمون بأعذار واهية وأسباب مصطنعة فالواجب على أصحاب الشأن من المدراء والمسؤولين أن يعاقبوا مثل هذا الموظف بالعقوبة التي تردعه عن تكرار هذه التصرفات، حفاظا على حقوق الناس من ناحية، وحماية له من أن يأكل مالا حراما من ناحية أخرى. نعم إخوة الإيمان، في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.